باب في قيام شهر رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله بعد أن أورد الحديث في شأن ما يتصل بأحكام أو شيء من أحكام صيام رمضان، ناسب أن يذكر حكم أمر يتصل بالصيام أو يتصل بشهر رمضان، وقدمه على الكلام عن صيام التطوع، فكأنه يرى أن صيام التطوع عام ويتناول ما بعد شهر رمضان، فكأنه رأى أن يذكر ما ورد في شأن الترغيب في قيام شهر رمضان باعتباره جزء منه. ومن المؤلفين من سلك غير هذا المسلك في التبويب والترتيب، وهذا أمر اجتهادي واصطلاحي. فذكر فيه هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو الحديث المشهور والمعروف الصحيح الذي كثيرا ما سمعنا به، أنه عليه الصلاة والسلام قال: من قام رمضان من قام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد ورد في زيادة عند أحمد والنسائي: وما تأخر، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والمقصود عند بعض أهل العلم من قام شهر رمضان أنها صلاة التراويح، أن المقصود بها صلاة التراويح. ومنهم من قال المقصود القيام، إحياء الليل بطاعة وذكر من صلاة وتلاوة وذكر واعتكاف، وكل هذا من إحياء الليل في طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن الأكثر على أن المقصود صلاة التهجد وصلاة التراويح. وقيام الليل من أفضل العبادات، قد جاء في الحديث: أفضل الصلاة صلاة جوف الليل، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. فصلاة قيام الليل مقدمة على سائر صلوات التطوع، من سنن الراتبة، من ركعتي الفجر، من ركعتي الضحى، لأنها داخل فيها الوتر الذي اختلف أيضا في ترتيب أفضليته بين التطوعات. فقيام الليل داخل فيه صلاة الوتر، صلاة الوتر. فهنا من قام شهر رمضان، والتعبير بالقيام فيه نوع من الحث على الهمة والاهتمام. قام مصليا متهجدا تاليا محيا ليلة، من قام شهر رمضان. وهذا أيضا يدل على أنه ينبغي أن يستغرق الشهر، يستغرق الشهر كله من قام شهر رمضان، بأن يحرص على القيام في كل ليالي الشهر. من قام شهر رمضان إيمانا، إيمان بمعنى مصدق، مصدقا ومؤمنا بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وبكل أركان الإيمان، لكن في هذا الشأن مؤمن بهذا الحكم، معتقدا لأفضليته احتسابا أيضا يقصد الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، لا رياء ولا سمعة، فهو نوع تأكيد للإيمان، لأن لا شك أن الذي يقوم إيمان لابد أن يكون إيمانه خاليا من أي شائبة تشوب إيمانه من رياء أو سمعة. فاحتسابا هي من ناحية فيها تأكيد للإيمان وتذكير بأن يكون محتسبا الأجر والثواب من الله لا من الناس ثناء وإطراعا. فبعض الناس قد يكون يرد عليه أو يوسوس له الشيطان حتى يرى الناس مقامك وحرصك واجتهادك، فإذا كان هذا غير وارد في ذهنه إنما إيمانا بالله سبحانه وتعالى والتماسا للأجر والثواب منه جل ذكره، غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا يدل على أن المغفرة تتناول كل الذنوب كبيرها وصغيرها، لكن من الأئمة كالإمام النووي والقاضي عياض من أئمة المالكية يقول هذا باتفاق أهل العلم غير مراد، لأن الكبائر لا بد لها من توبة، لا بد لها من توبة خاصة بها، لكن المقصود الصغائر التي لا يسلم منها الإنسان ويبتلى بها، غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا حصل منه هذا الأمر وقام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وعلى الرواية الأخرى وما تأخر، اختلف في المقصود بهذا اللفظ وما تأخر، إذ كيف يتصور غفر شيء ومحو شيء وإزالته ولم يكن بعد قد حصل؟ فقيل إما أنه نوع من العصمة عن الكبائر، أن الله سبحانه وتعالى يغفر يعصمه ويمنعه بفضله من أن يقع في كبيرة، وقيل بل لو وقعت مغفور له عنها، مغفور له عنها إذا وقعت، مثل ما ورد في شأن شهداء بدر، وما يدريك أن الله سبحانه وتعالى اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفر لكم. لكن لعل الأولى أن الله سبحانه وتعالى يعصمهم ويحميهم بما قدموا من أن تكون أو يعني يبتلون بأسباب الكبائر وأن يقعوا فيها، فهذا لعله أليق والله أعلم. بل صححها من أهل العلم، صححوا هذه الزيادة، لكن الإمام البخاري رحمه الله وكذلك الإمام مسلم لم يخرجوا هذه، لكن أخرجها أحمد في مسنده والإمام النسائي في سننه وصححها بعض أهل العلم.